من باب ضربه، فقد يفقد يعني من باب فعل يفعل، فقد من باب ضربه، وفقدانا ايضا يعني ياتي المصدر كذلك، لكن لو يسوي القياسي اضاعه وعدمه، اضاعه وعدمه. إذن الفقد بمعنى الاضاعه كذلك، تقول اضعت كذا جوالي يعني كان في يدك ثم فقدته اضعته، وقد لا يكون الشيء في يدك فتعبر عنه كذلك بالفقد وتعبر عنه بالعدم، عبر بالعدم به وبالفقد، إذن هما متقاربان او بمعنى واحد. وعبر في الاصل جمع الجوامع بالانتفاء، وهو الذي عبر به في مراقي الصعود بمعنى انه انتفاء، حينئذ وافق الاصل بخلاف ما جرى عليه هنا السيوطي فغير العباره، ولم يذكر في شرحه ما السبب الموجب له لتغيير العباره، مع انه الاصل عنده ان يلتزم عباره صاحب الاصل الا لنكته وفائده ينص عليها غالبا في شرحه، بل هو مضطرد انه يذكر تلك في شرحه. وعبر في الاصل بالانتفاء اي انتفاء العلم بالمقصود، ولذلك قال والجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم بالمقصود. ثم فرق بين الانتفاء وبين الفقد والعدم كما سياتي، ولذلك التعبير بالانتفاء اولى من التعبير بالفقد والعدم، لان الجهل والعلم انما يوصف بهما من كان قابلا، من كان قابلا لي للوصف بالجهل والعلم، هما متقابلان، فلا يقال فلان جاهل الا اذا كان قابلا للوصف بضده ونقيضه وهو العلم، فاذا كان كذلك حينئذ لا يقال عن الجدار مثلا او البهيمه انها جاهله، لان لا توصف بماذا؟ بالعلم، فهي تعدم العلم يعني لا توصف بالعلم، اذا كان كذلك لا توصف بالجهل، ففقد العلم هذا لا يتصف به من ليس قابلا للعلم. قال هنا فقد يفقد ضرب، اذا يفقد بفتح الدال. قال اي انتفاء العلم بالمقصود، اي ما من شأنه ان يقصد ليعلم، ولذلك اتى بالمقصود من اجل انه عبر بالفقد والعدم، فمن عبر بالفقد والعدم لابد ان ياتي بلفظ المقصود، لان الشيء اما ان يكون من شأنه ان يقصد او لا، وهذه لها ملحظ اخر، وهو ان ما لا يقصد الاصل عدم العلم به لا يسمى جهلا، وهذا متعلق ليس الجماد والبهيم، انما متعلق كذلك ماذا؟ بنو ادم. فبنو ادم الكمل العقلاء لا تتعلق نفوسهم بما لا يقصد ان يعلم، فما كان تحت الثرى كما عبر في عمريطي او كان تحت الارض، حينئذ هذه النفوس لا تتعلق بان تعلم ما فيها وما تحتها، لا سيما فيما لا يتعلق به مصلحه، حينئذ عدم العلم بهذا الشيء الذي يكون تحت الثرى هل يسمى جهلا؟ لا يسمى جهلا، حينئذ يكون واسطه بين الجهل البسيط والجهل المركب، وهو ثابت ولا شك فيه، بمعنى ان ما يقصد هو الذي يعبر عنه بكونه عند عدم العلم به او انتفاء العلم يسمى جهلا، والا فلا يسمى جهلا. فما لا تتعلق به النفوس، نفوس العقلاء، حينئذ نقول هذا لا يسمى جهلا. بالمقصود يعني بالذي قصد، بالذي قصد اي ما من شأنه ان يقصد ليعلم، بأن لم يدرك اصلا، ويسمى الجهل البسيط، لان الجهل البسيط هو عدم الادراك، وعرفنا المراد بالادراك انه وصول النفس الى المعنى بتمامه، فالشيء الذي لم يدرك اصلا لم يتعلق به الادراك حينئذ نسميه ماذا؟ جهلا بسيطا، جهلا بسيطا، او ادرك على خلاف هيئته في الواقع، ادركه اذا حصل عندنا ماذا؟ ادراك. فإذا كان كذلك وحينئذ الإدراك للشيء على وجه التصور أو التصديق، حينئذ إما أن يكون مطابقا للواقع أو لا، فإن لم يكن مطابقا للواقع فهو الإدراك الذي يعبر عنه بكونه جهلا مركبا. إذن أدرك أو لا أدرك، لكن إدراكه للشيء للمعلوم للمقصود هل هو مطابق لما في نفس الأمر أو لا؟ فإن طابق فهو العلم أو الاعتقاد الصحيح، وإن لم يطابق حينئذ نعبر عنه بماذا؟ بالجهل المركب، وهو الاعتقاد الفاسد. إذن الاعتقاد الفاسد